العظام لحما. الله الله الله فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن Yeah. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة الناس فيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم.